إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يقرأ أحدكم وليسرع. نعم شيخنا، في حكم تطوع المرأة أو نعم سمعنا يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشارح وفقه الله تعالى: حكم تطوع المرأة للصوم وزوجها شاهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد داود غير رمضان. قال الشارح وفقه الله تعالى: الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريجه هذا الحديث، أخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، من طريق أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وتمامه: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره، أي نصف أجره، كما في رواية أخرى. وجاء ذلك في رواية مسلم الآتية. وأخرجه مسلم في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مالها من مال مولاه، من طريق معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. وأما زيادة أبي داود فهي من هذا الطريق، والظاهر أنه تفرد بها شيخ أبي داود الحسن بن علي، وترجم البخاري على ضوئها فقال: باب صوم المرأة بإذن زوجها التطوع. ولعل الحافظ قد ذكرها زيادة في الإيضاح، وإلا فهي زيادة معلومة من الشرع، لأن رمضان ليس فيه إذن لأحد، ولأن الصيام واجب عليه هو إلا من عذر كسفر أو مرض ونحو ذلك. الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه وموافقته، لأن حق الزوج واجب على زوجته، ومن حقوقه الاستمتاع بها. صوم قد يمنعه من ذلك، وصيام غير الفرض مستحب، والقيام بالواجب مقدم على القيام بالمستحب. يدخل في ذلك صيام الاثنين والخميس والست من شوال وغير ذلك مما يستحب صيامه، على ما قيل في أحاديثها لما تقدم. والإذن من الزوج لا يشرط فيه التصريح، بل إذا علمت من قرائن لما يدل على الرضا بذلك كفى، لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي. فإذا صامت عندنا لا يشترط. لا يشترط. نعم. عليكم. فإذا صام بلا إذنه صح صيامها وأثمت لاختلاف الجهد، فإن طلب منها أن تفطر وجب عليها ذلك، فإن أبت فهي عاصية. فإن كان غائبا جاز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه، لمفهوم قوله: وزوجها شاهد، ولأن صيامها في حال غيبته لا يضيع عليه حقا من حقوقه. لكن ينظر إذا كان مثلا له مصلحة في أمرها بالفطر، كأن يرى أنها إذا صامت مثلا قصرت في حق أولادها أو حق من حقوقها عليه الذي يحتاجه منها وهو غائب، فيقول لها مثلا: لا تصومي وأنا غائب، نجد أن تهتمي بالأولاد وكذا، فهذا محتمل يعني. نعم، لأن الأصل وجوب طاعة الزوج، خاصة إذا أمر بشيء له فيه غرض صحيح. نعم. السلام عليكم. أما الصوم الواجب كرمضان أداء أو قضاء فلا يحتاج إلى إذن الزوج، فتصومه ولو كره ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إن كان حاضرا يعني ربما يقال القضاء يعني إذا ضاق وقته إذا قيد بهذا لكان أفضل. أما إذا كان الوقت واسعا فيقول لها مثلا أخري إلى آخره أو كذا فهو ليس بواجب تقديمه، وإجابتها إلى حقه واجب. نعم. لكن إن كان حاضرا وقد هجرها ولا يستمتع بها كما يقع من بعض الأزواج، أو عنده زوجة أخرى استغنى بها ولا يقيم لهذه وزنا ولا يلتفت إليها، فالأظهر أنها لا تستأذنه نظرا إلى المعنى، فإن العلة التي من أجلها منعت من صوم التطوع وهي مراعاة حقوقه ومنها حق الاستمتاع مفقودة هنا، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والله تعالى أعلم. قال حكم صوم العيدين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. قال وفقه الله الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريجه هذا الحديث، وخرجه البخاري في كتاب الصيام باب صوم يوم الفطر، ومسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به مرفوعا، وهذا لفظ مسلم. الوجه الثاني الحديث دليل على النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى، وهذا النهي للتحريم بإجماع أهل العلم سواء أصامهما في النذر أم تطوع أم كفارة أم غير ذلك، بل لا يجوز نذر صوم العيدين لأن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن هل يقضي في غير العيدين؟ من أهل العلم من قال يقضي، ومنهم من قال إن النذر المقيد يفوت بفوات وقته، وعلى هذا فعليه كفارة يمين. لعموم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين. والحكمة من هذا النهي أن يوم عيد الفطر هو اليوم الذي تنتهي فيه فريضة الصيام، فتتميز به يوم الفطر من أيام الصيام وتتضح به معالم الحدود، وأما الفطر في يوم الأضحى فإنه اليوم الذي يضحي فيه الناس ويهدون ويظهرون شعائر الله تعالى بالأكل ذلك. وقد ورد عن أبي عبيد مولى بن الأزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذا يوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر نعم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، الله تعالى أعلم. قال وفق الله حكم صيام أيام التشريق. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام شرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. قال وفقه الله الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، هو نبيشة بضم النون مصغرة ابن عمرو بن عوف الهذلي، وقيل ابن عبد الله وقيل غير ذلك. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قليلة، وحديثه في السنن إلا هذا الحديث. يقال إنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أسارى بدر فقال يا رسول الله إما أن تفاديهم وإما أن تمن عليهم، فقال أمرت بخير أنت نبيشة الخير. سكن البصرة رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجهما. أما حديث نبيشة رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق من طريق هشيم. قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، ورواه من طريق خالد بن حذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال قال خالد فلقيت أبا المليح فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث حسين وزاد في وذكر لله وليس في صحيح مسلم لفظ عز وجل. وأما حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام رضي الله عنهم فقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب صيام أيام التشريق من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنهما قال فذكره. الوجه الثالث منهج البخاري أن أيام التشريق بين منهجي البخاري ومسلم التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم أن البخاري يخرج أشياء يعني هي في مرفوعة حكما مثل هذا لم يرخص، ومسلم يعني يقلل منها جدا يعني يكاد دائما يحرص على إخراج المرفوع صريحا، ولهذا تجد مثل هذه الروايات في الصحيح كثيرا ما يكون انفرد بها البخاري وله نظائر مثل قوله مثلا كنا إذا هبطنا سبحنا وإذا ارتفعنا كبرنا وما إلى ذلك فرد به البخاري، ومثل مثلا نهينا عن التكلف انفرد به البخاري، وهكذا الأشياء اللي ما فيها تصريح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسلم كأنه يجتنبها والبخاري يرى أنها في حكم المرفوع فيخرجها. وهذا قد يشهد لمن قال إن المرفوع حكما بمعناه وإن لم يكن بلفظه معروف عند الأئمة المتقدمين. نعم أحسن الله إليكم. الوجه الثالث الحديث دليل على أن أيام التشريق أيام أكل مشروع إظهار للفرح والسرور فهي أيام عيد لا أيام إمساك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام عيدنا أهل الإسلام. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، سميت بذلك لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا أي يقددونها وينشرونها لتجف في الشمس وهي من الأيام الفاضلة والمواسم العظيمة، وهي الأيام المعدودة المذكورة في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ولا خلاف في ذلك كما نقله غير واحد لأنه ذكر فيها فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وهذه صفة أيام التشريق. وعندنا أيام معلومات وأيام معدودات، قيل الأيام المعدودات هي أيام التشريق والأيام المعلومات هي اليوم الأول يعني يوم العيد ويومان بعده، ولا سيما على مذهب الجمهور الذين يقولون الذبح مختص بهذه الأيام، فيقولون اليوم الأول معلوم غير معدود واليوم الأخير معدود غير معلوم، واليومان اللذان في الوسط وهما اليوم التشريق الأول والثاني وهو الحادي عشر والثاني عشر معدودان معلومان. نعم صلى الله عليكم. الوجه الرابع الحديث دليل على أن هذه الأيام أيام ذكر لله تعالى وذلك بالتكبير عقب الصلوات وفي كل الأوقات والأحوال الصالحة لذكر الله تعالى، فعلى المسلم أن يحذر الغفلة عن ذكر الله تعالى فيكون قد أخذ أول الحديث وترك آخره، عليه أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بالطاعة وفعل الخير ولا يضيعها بالله واللعب كما عليه كثير من الناس في هذا الزمان. قال ابن رجب عن الحديث مقيد، طبعا عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد، تكبير المقيد هو الذي في أدبار الصلوات، فقال عنه إنه لا يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا فيه أن ولكن آثار الصحابة طبعا، فقالوا هذا فيه أن يعني أن بعض السنن وكذا لا تكون إلا عن طريق الصحابة فقط، وأنه لا توجد مرفوعة صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هذه فائدة نفيسة، يعني يقول الذي يقول لا ما نحتاج إلى آثار وما نحتاج إلى كذا، قال لك هذه سنة عندك مجمع عليها وهي لم يأتي فيها حديث ثابت، كلها إيش آثار بس هي الثابتة. نعم الوجه صلى الله عليكم. الوجه الخامس الحديث دليل على أنه لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقة لا للحاج ولا لغيره، لأن هذه الأيام ليست أيام صيام لأنها أيام عيد فلا يجوز صيامها ولو وافق ذلك عادة الإنسان كيوم الاثنين أو الخميس أو أول أيام البيض، فإنه لا يصوم ويستثنى من ذلك المتمتع الذي لم يجد الهدي، فإنه لا يجوز له صيام أيام تشرير الثلاثة على الراجح من أقوال أهل العلم، ومنهم من أجاد صومها مطلقا ومنهم من منع صومها مطلقا، وهي أقوال نسبت لبعض الصحابة والتابعين. والقول بجواز صيامها للمتمتع أرجح، لأن قول الصحابي رخص أو لم يرخص له حكم الرفع. وقال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقوله في الحج أي في أيام الحج، وابتداؤها من الإحرام بالعمرة وانتهاؤها بآخر أيام التشريق، والله تعالى أعلم. الإحرام بالعمرة يعني المتمتع أولا يحرم بعمرة ثم يحل ثم يحرم بالحج، وهذه المسألة أحسب أن فيها خلافا، كأن هذا مذهب الحنابلة هو الإحرام بالعمرة. نعم، لكن الأصل أن يصوم قبل عرفة، فإن لم يصوم أو يعني أن يصوم قبل العيد، فإن لم يصوم يصوم بعد ذلك من أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. نعم، يمكن أن نختم بهذا الحديث. نعم، حكم يوم الجمعة صوم يوم الجمعة. حكم صوم يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. قال: وفقه الله. الكلام عليهما من وجوه: الوجه الأول في تخريجهما، أما الحديث الأول فقد أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وقد وقع في بعض نسخ البلوغ: لا تختصوا، وفي بعضها: لا تخصوا في الموضعين، والذي في مسلم في طبات محمد عبد الباقي إثبات التاء في الأول وحذفها في الثاني لا تخصوا، وقد ذكر النووي ذلك. والحديث أعله أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني بالإرسال، وأشار إلى هذا ابن عبد الهادي في المحرر. وفي الحقيقة هذا اللفظ يعني أظن أن الإمام مسلم أورده آخر الباب، والإمام مسلم ذكر في مقدمته أنه يذكر يعني يبدأ باللفظ المعتمد ويأتي كأنه بشواهد، هذا من طريقته يعني، فقد يأتي بألفاظ فيها نظر لكنها تشهد لها يعني أصل معناها موجود في خاصة التي يأتي بها في أواخر الأبواب. فهذا اللوظ نوعا ما مخالف للوظ المشهور. اللوظ المشهور هو: لا يصوم أن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعد. أما لا تختصوا ليلة الجمعة ولا يوم الجمعة بصيام إلا أن هذا اللوظ يعني فيه زيادة كثيرة على المعنى الأصلي الذي جاء. وهنا قال لك أنه عله جماعة بالإرسال، وقد سبق أن هشام بن سيرين هو من أوثق الناس في ابن سيرين أو أوثق الناس، إلا يعني في الجملة عنده أوهامه. نعم، فما أدري هل الخطأ منه أو من شخص آخر يحتاج إلى مراجعة الكلام. نعم، لأنه لما نقول لا تختص الجمعة هذا يشعر بأن الإنسان إذا صامه منفردا ولم يقصد اختصاصه جاز، خلاف اللفظ الآخر الذي يشعر بأنه لا يجوز صوم يوم الجمعة ولو لم يتعمد إلا أن يفطر. وهذا هو الذي تواردت عليه الأحاديث كحديث أبي هريرة هذا المشهور باللفظ المشهور، وحديث جابر، وحديث جويرية وما إلى ذلك. نعم، خلافا للمالكية الذين يقولون يجوز صوم يوم الجمعة تطوعا بلا كراهة أن يفرد هذا، وجاز صوم جمعة والدهر قال. نعم، السلام عليكم. وأما الثاني فقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب صوم يوم الجمعة ومسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم قبله أو بعده. بهذا يتبين أن الحافظ ما روى الحديث بلفظه، وهذا الحديث صريح في جواز صيام السبت مع إذا صام قبله الجمعة. نعم، وسيتأتي هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله. نعم، أحسن أحسن الله عليكم. الوجه الثاني: الحديث دليل على أن النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون غيرها من الليالي إذا لم يكن له عادة بقيام كل ليلة، فإن هذا من البدع، يقول أبو شامة رحمه الله: ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة، فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها، كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان، من الأزمان ما جعله الشرع مفضلا فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر. فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص، بل ذلك إلى الشارع، وهذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث: الحديث دليل على يعرف البدع الإضافية. فالبدع الإضافية يقولون يعني نحو 6 أنواع وكذا تخص العبادة بزمن لم يأتي به دليل، أو وقت، أو مثلا زمن اللي هو الوقت، أو مكان، أو سبب، أو صفة مثلا هيئة، أو أشياء يعني الظروف والملابسات تضيف من عندك وإن كان أصل العمل مشروع، بخلاف البدع الأصل يعني مثلا يكون أصل العمل غير مشروع، هذا أصله مشروع لكن التحديد. أحسن الله عليكم. الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهذا النهي للكراهة عند جمهور العلماء، والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة قوله: إلا أن يصوم قبله أو بعد، فدل ذلك على أن النهي عن صومه ليس للحتم، كما هو لعيدي الفطر والأضحى اللذين لا يجوز صيامهما بحال. وحكمة النهي من يوم الجمعة والله أنه يوم عظيم جمع الله فيه من الأمور كما تقدم في موضعه، فهو مظنة أنظمه الناس بالصيام أو ليلته بالقيام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز تخصيصه حتى يكون يوم عيد فيه النشاط والقوة على العمل الصالح والتبكير إلى الجمعة. قال الطيبي رحمه الله: السبب النهي أن الله استأثر يوم الجمعة بعبادة فلم يرى أن يخصه العبد بسوى ما يخصه الله به، فلم يرى لأنه يقصد بها فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، بناء على أنه قد يكون من اجتهاداته التي أقره الله تعالى عليها مثلا يعني، أو فلم يرى أو كذا. نعم، ويأخذ من هذا أيوة. ويؤخذ من هذا أن الأيام والليالي سواء، ولا يخص منها شيء إلا بالدليل، والعبادات توقيفية، وتزول الكراهة بأمرين: الأول أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما مواليا له، واشتراط أن يكون مواليا له هو ظاهر اللفظ، ويدل له حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. الثاني: إذا صادف يوم الجمعة عادة الإنسان لقوله: إلا يكون في صوم يصومه أحد، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صيامه يوم الجمعة، ومثل ذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة فإنه يصومه لأنه لم يصومه لكونه يوم الجمعة وإنما لكونه يوم عرفة، وإنما زالت الكراهة في هذين الأمرين لأنه لم يحصل للجمعة التخصيص، والله تعالى أعلم. ولذلك قلنا فرق بين اللفظين، وإن كان الحديث الذي بعده قصيرا لكن لعلنا نتوقف هنا إن شاء الله للاضطرار يعني عندي، وإن شاء الله نواصل في الأيام القادمة. جزاكم الله خيرا.